من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بعد بيان المقدمات نتعرض ان شاء الله تعالى لنفس مسألة اجتماع الامر والنهي، وتبين قبل الدخول فقد اشارة عابره، تبين ان الصحيح عندنا في طرح المقدمات ما سلكه في الكفاية ووافق عليه الاستاذ في جمل منها، مثلا تفسیر کلمت واحد این امور لا ینبقی ذکرها فی مثل هذه المسائل، نه عدها من المسائل اصولیه، عدها من العقلیه و العقلائیه و اللفظیه ما شابه ذلك لا بس، لیکن فی تصورنا اهم من ذلك کله اولا تاریخ المسائل، هذا اهم من هذه المقدمات التي افادها الاصحاب، ثانیا اتجاه البحث فی المسائل، اتجاهات البحث عند المسلمين، حتى انسان لما يدخل في صلب المساله يكون المطلب واضحا لديه. نحن في تصورنا هاتان المقدمتان اهم من جمله من المقدمات التي افادها الاصحاب هنا. على ان كيف ما كان، بعد بيان المطلب ثم قبل ان انسى هذه الروايه عن كوميل، روايه كوميل قلت لم اجدها في الوسائل، الشيخ عبد الله تفضل صحيح في الوسائل مذكوره ظاهرا سهم صار انا راجعت الوسائل لكن لم اجد ذاك الباب، اشتباه صار علاين باب عقده في الوسائل في باب لباس المصلي انه يشترط لا عدم باب حكم الصلاه، طبعا من غريب الامر ان صاحب الوسائل قال حكم لم يجزم بذلك، باب حكم الصلاه في الثوب المغصوب والمكان المغصوب تعرض له وأورد تلك الرواية، انا قلت لم اجدها في الوسائل، اشتباه كان يصح لا موجود في المسألة المذكورة. كيف ما كان، بعد بيان المقدمات نتعرض لهذه المسألة. خب يمكن التعرف لهذه المسألة، نذكر الأدلة وعلى ضوء هذه الأدلة ومن ذكره من العلماء يتبين المناقشات إن شاء الله تعالى. الأدلة التي إلى الآن ذكرناها في هذه المسألة سواء للقول بالاجتماع أو للقول بالامتناع هي عبارة، أولا قبل كل شيء دعوة الإجماع في هذه المسألة، في كتب السنة دعوة الإجماع متكررة على أنه التابعين والصحابة والعدول والفقهاء لم يناقشوا مع الأمراء حينما كانوا يصلون في الثوب المغصوب في المكان المغصوب، لم يقولوا بأنه تجب عليك الإعادة أو القضاء، فالإجماع كاشف عن صحة الصلاة في المكان المغصوب، وطبعا بالإجماع أيضا تمسكوا في المسألة الأصولية يعني في باب اجتماع الأمر، المسألة في خصوص الصلاة في الثوب المغصوب أو في الدار المغصوبة، لكن عملا في الأصول أيضا تمسكوا بهذا الإجماع، بل سبق أن شرحنا أن مثل الغزالي جعل هذا الإجماع يقينيا، قال المسألة يقينية أصلا لا مجال للإجتهاد فيها، كأنما في المسألة نص إلهي ثابت أصلا لا مجال للإجتهاد، لا بد أن نحكم بصحة الصلاة، لا مجال لبطلان الصلاة حتى إجتهادها، هذا عند السنة. وأما عند علماء الشيعة بعكسه تماما، دعوة الإجماع على الامتناع، لذا نحن قلنا نذكر الدليل سواء للامتناع أو للاجتماع. ففي هذه المسألة في الأصولين وفي الفقهين ادعي الإجماع متناقضا، فالسنة ادعوا الإجماع على صحة الصلاة وادعوا الإجماع في المسألة الأصولية، وأنه يجتمع إذا اجتمع متعلق الأمر والنهي لا مانع من ذلك، يكون العمل صحيحا من جهة ومعاقبا عليه من جهة أخرى، هذا ما صرح به علماء، كما أن دعوة الإجماع بعكسه موجودة عند أصحابنا، عند أصحابنا أيضا دعوة الإجماع، وأول من نعلم في من ادعى هو صاحبه هو الشيخ الطوسي قدس الله عنه. وليس من البعيد، والعلم عند الله، ليس من البعيد، لأن إجماعات الشيخ غالبا تحت آراء علمائنا البغداديين. نحن سبقا شرحنا انه ما بین فترت الوکلا الى فترت الشیخ و سید المرتضی و شیخ المفید هذه الفتره لعل جمله من الفتاوا اشتهرت بین اصحابنا و اتفق علیه کبار علماء بغداد و هذا هو الذي يحكي عنهم الشيخ بعنوان اجماع اصحابنا ليس من البعيد على ان يحتاج الى شرح اكثر شرحناه في محله في باب الاجماع الان لا حاجه الى تكرار في هذا الشيء هذا المطلب ليس بعيدا وحينئذ ليس من البعيد ان البغداديين لعله هكذا يعني المدرسه البغداديه كانت تعتقد في فتره من الزمان اجتماع الامر والنهي وفيما بعد ذهبت الى الامتناع ليس من البعيد لان الظاهر ان الفضل النشادان رحمه الله ايضا مطابقا مع المدرسه الاخبار البغداديه فسيد الفضل النشادان في رسالته التي ذكرناها في عبارتي يرسل ارسال المسلمات لا يدعي الاجماع يرسل ارسال المسلمات ان الصلاه في الثوب المغسول والدارس مغسول صحيحه يرسلها ارسال المسلمات سيد الفضل بن شادان توفي في سنة 260 والشيخ الطوسي توفي بعده ب 200 سنة 461 أو 62 فدقيقا الشيخ الطوسي بعد الفضل بن شادان ب 200 سنة فحتما حصل عند الأصحاب تغيير بعد دیگر اندیشی پیدا شده با علمون زیاد حصل تغییران فی الاتجاه الفکری و الا کیف القرن الثالث شبه ارسال المسلمات ان صلاح صحیحتون و شیخ توسی یدعی الاجماع لان صلاح باطلتون صلاح المطلوب آده ففی هاده المسئله عند اصحابنا دعم الاجماع على صحلات وجد لكن عبارت الفضل مشعرتون ده مو دعم الاجماع لكن دعم الاجماع على البطلان توجد فعند السنه دعوى الاجماع على الصحه عند اصحابنا دعوى الاجماع على البطلان ويحتمل الاجماع على الصحه ايضا وهو كلام الفضل بن شادان طبعا لا لعل غيري يقول اجماع لكن انصافا اجماع صعب لكن ارسله ارسال مسلم كان امر واضح مسلم لا شبهه فيه ولا خلاف فيه على اي كيف ما كان فكيف ما كان فلعله على اي نوع من التغییر الذي حصل في بغداد اثر في ذلك لا ندري على اي انه الشيع في بغداد في القرن الخامس ذهب مذهب ما ينسب الى احمد بن حنبل من بطلان الصلاه لا ما ذهب اليه المشهور كالشافعي و ابي حنيفه من صحه الصلاه على كيف ما كان فانصافا دعوى الاجماع في المساله نعم في كتب السنه الدعوة الإجماع في المسألة الفقهية والأصولية هذه نقطة الفقهية يعني في بطلان الصلاة وصحة الصلاة لأن الصلاة صحيحة وفي المسألة الأصولية قالوا الصحيح اجتماع الأمر والنهي يمكن الاجتماع الأمر يتعلق الأمر والنهي بشيء واحد صار واضح وأما عند الشيعة هذا المشكلة نسب إلى مشهور العلماء بأنهم قالوا أن الشيخ الطوسي ما دام قال في كتاب الخلاف في كتاب الخلاف إجماع أصحابنا على بطلان الصلاة في الدار المقصوبة هذا معنى إجماع أصحابنا على الامتناع في المسألة الأصولية يعني الكلام هنا هذه الإجماعات التي ذكرت في المسألة الفقهية كانت عند السنة وعندنا الكلام في الانتقال من المسألة الفقهية إلى المسألة الأصولية أهل السنة انتقلوا علماءنا الآن في الأصول المشهور عندهم ولذا نصب إلى مشهور علماءنا القول بالامتناع مع أنه مشهور الأصولي من القديم لم يتعرض بل نعم السيد المرضى تعرض مو مشهور الأصولي وذهب إلى الامتناع السيد المرضى وهذا هو الذي الآن صار محل الكلام نقل ما أمس كلام الكفاية كلام المحق العراقي وكان السيد البروجيدي يعتقد أن أصحابنا في الأصول ذهبوا إلى الاجتماع في تلك المسألة ذهبوا إلى الامتناع وذهابهم إلى الامتناع في تلك المسألة بلحاظ عدم تمشي قصد القرب لا من جهة الامتناع فلا يستفاد المسألة الأصولية من المسألة الفقهية صافي المكتوب لكن اهل السنه استفادوا المساله الاصوليه من المساله الفقهيه على ايه كيف ما كان ففي هذه المساله ادعي الاجماع. وطبعا هناك بحث معروف فيما بعد خصوصا عند اصحابنا بل وغير اصحابنا ان هذه المساله مثلا عقليه والاجماع في المسائل العقليه ليس بحجه سواء تحقق في طرف الاجتماع او تحقق في طرف الامتناع، اجماع ليس بحجه. هذا اولا. ثانيا اضف الى ذلك في خصوص دعوة السنة الاجماع، خب قالوا هناك هذا الاجماع ليس بصحيح لعل العلماء خافوا مثلا من السلاطين و انهم اذا يناقشون السلاطين في تصرفاتهم يحكم عليهم بالاعدام و الاختيال ترور به اسلامی شد. مضافاً الى انه كما نقلنا من کتاب القرافی و من کتاب الزركشی لم يعلم فتاوى العلماء، اصلا اجماع لم يتحقق. لان كثير من الفقهاء في بلاد مختلفه في قرى في زوايا لم يعرف اتفاق الفقهاء. نعم جمله من الفقهاء الذين كانوا قريبين من السلطان مما يسمى بالخليفه صحيح، لكن هذا لا يعلم بقيه العلماء في بقيه البلدان. اضف الى ذلك عندهم مثل احمد بن حنبل مخالفون، فلذا قال هل يعقل ان احمد لم يطلع على فتاوى العلماء و احمد مع علمه بان هذا هو السنه خالف ذلك؟ و اما عند اصحابنا خب قطعا اصحابنا خالف ذلك، المشهور بين اصحابنا بطلان الصلاه. فلذا هذا الاجماع انصافا مضافا الى عده اشكالات يعني به اصطلاح في حجيه مثل هذا الاجماع فيه علیه. و اما عند اصحابنا فعباره الفرض محتمله للاجماع على الاجتماع، لكن انصافا بعید. و كذلك عباره السيد صريحه في الاجماع في المساله الفقهيه ذاك مشكله. والحق احق ان يتبع والحق يغال في المقام. دعوى الاجماع في المساله عند السنه وعند الشيعه خصوصا الى زماننا هذا جدا محل اشكاله. الاجماع على الامتناع والاجماع على وما قاله الغزالي الاجماع يقيني كذا، هذا كله ليس له اساس علمي. والزركشي والغرافي نقلنا عنه ناقشوا في الاجماع، قال مثل احمد بن حنبل مخالف. كيف هذا الاجماع يقيني بعد لا يمكن مخالفته حتى اجتهادا؟ انصافا تحليل في الان خصوص جماعه كانوا في البلاط الملكي قريب من السلطان صار منهم هذه التصرفات. على كيف ما كان اذن الصحيح دعوى الاجماع في المساله لا يعبا به لا عند السنه ولا عندنا، خصوصا مع نسبه المشهور في اصحابنا الى الامتناع في ذلك كما قال الشيخ طوسی في الاجماع. بقیت هناك نکتتون، هذه النکته لم اجدها. طبعا هذا المقدار من بحث الاجماع لم يتعرض للاستاذ ولا غيره، نحن عرفنا. بقیت هنا نکتتون، فهي هذه النکته يستفاد من حيث المجموع ان فقهاء السنه ذهبوا الى صحة الصلاة المخصوص في الحرير في الذهب الوضوء من آنية الذهب آنية الفضة الوضوء من الماء المخصوص من الإناء كل جعلوا من هذا الباب. يظهر من علماء السنة أن أهم نقطة في ذلك أن السلاطين كانوا يفعلون هذا الشيء للخلفاء، مثلا السلطان يتوضأ من إناء الذهب من إناء المخصوص، لو كان وضوءه باطل لكان الفقهاء يستشكلون عليه، فيبدو بالاتفاق وضوءه صحيح وإن كان تصرفه في إناء الذهب حراما. هذا مطلب. النقطة التي أنا أريد أن أقول هنا بلا إشكال أن هذا المطلب ودعوى الإجماع اشتهرت عند السنة، ولا إشكال أنها فتوى جماعة من علمائهم قطعا بصحة الصلاة كالشافعي وأبي حنيفة وغيره، بل في كتبهم الأصولية ذكروا القائل بالامتناع شخصا أو شخصين، وإلا معظمهم ذهبوا إلى القول بالاجتماع. وخصوصا النقطة عندهم تأملوا تفريعا على هذا صحة صلاة هؤلاء الظلم في المكان المقصود في الثوب المقصود. يبقى هذا السؤال أن هذا المطلب مع هذا الشهر في الاجتماع ومن لو كان العلم مخالفين لكان عليهم البيان. دكتورنا وخصوصا كان بإمكان العلم عليهم السلام أن يشنعوا ويعترضوا على السلاطين لماذا يصلون في الثوب المغسول؟ ألا يعلمون أن رسول الله نهى عن الصلاة أن الصلاة في الثوب المغسول لا تقبل منه؟ نفرض ان هذه المسائل لم تطرح في زمان امام سجاد مثلا، لكن في زمان امام رضا بعد مطروحه، في زمان امام الهادي مطروحه تماما، في زمان امام العسکری مطروحه، حتی مثل شافعی، خب از شافعی معاصر امام کاظم و رضا، ابو حنیفه معاصر امام صادق، نسب الى احمد بن حنبل، احمد بن حنبل للامام الهادی و العسکری معاصر امام الهادی بود، توفی 341 241 وفات احمد الامام العسکری 255 تقریبا و الامام الهادی اکبر الامام العسکری 260، فهو معاصر للامام الهادی مولی امام العسکری، توفی فی زمان الامام الهادی، فهذه المساله طرحت، يمكن ان يقال و ان العلم عليهم السلام من شأنهم اداره و امرا منكرا معروفا عند العامه كانوا يشهروا ان هذا باطل، كيف هذا الباطل؟ فكان من العلم عليهم السلام اولا الاعتراض على صلاتينهم بانهم يصلون في الثوب ليس مخصوص، ثانيا الاعتراض على علمائهم و فقهائهم بانهم سكتوا عن ذلك، كيف سكتوا عن ذلك؟ كما في طائفه من الروايات ان القران يجي يوم القيامه يقول ان الناس صحفوني وان الاثر مثلا به اصطلاح مزقوهم وان الكتاب مزقوه وان الاثر فرقوه الى اخره. خب كان من المناسب ان الامام صلوات الله وسلامه عليه يذكر الامام رضا، يذكر الامام الهادي، يذكر الامام العسكري، يذكر انظر الى هؤلاء كيف ان سلاطينهم خلفاءهم يصلون في المكان المخصوص في الدار المخصوص مع ان هذه الصلاه غير مقبوله، يعني نجد نجد في الفترة التي الخلفاء يتصرفون في إناء الذهب، أوانيهم من الذهب، أوانيهم من الفضة، يتصرفون في الماء المخصوص، في الإناء المخصوص، في اللباس المخصوص، في الأرض المخصوص، يتصرفون في هذه الأمور ويصلون ويتوضعون، وهم يرون عباداتهم صحيحة وفقاهم سكتوا عن ذلك. هم سؤال هل يكشف هذا أن الأئمة كانوا يعتقدون هذا الشيء؟ و یعید هذا الفهم به سکوت مثل فضل نشادان، یعنی ظاهرا فضل نشادان و قال به اجتماع من هذا جلال عرفت دکتر ما شاهدی باشی هیچ نگفتن یک نفرشون و لذا من عجائب هم قلنا صاحب الجوسائل عناوین الابواب عنده فتوا و اذا كان عند اشكال في الروايه سندا مثلا فتلا عملا اصحاب لم يعملوا يعبر بقوله حكم لا يفتي. العجيب هنا عبر بقوله حكم، قال باب حكم الصلاه في الثوب المغسول في الدار المغسوله، ما انه امر الروايه يا كمل انظر فيما تصلي وعلامات تصلي، اورد هذه الروايه و هو قطعا یعلم ان المشهور بین اصحابنا من زمان شیخ طوسی الى زمانی بطلان و صلات الارض المخصوص و فی الثوب المخصوص، و هم یعلم بداره الفضل بن شادان رحمه الله بلا اشکال من کبار فقهائنا من اجلت فقهائنا، یعنی من الاسف شدید نلاحظ ان الفضل بن شادان سلام علیکم ارسل هذا الحكم ارسال المسلمات لان الصلاه في الدار القصبيه وفي الثوب المغسول صحيح بضميمه الاجماع بضميمه عمل السلاطين بضميمه تعيين العلماء بضميمه نعم، فقط عندنا في هذا المجال روايات عن الائمه المتاخرين في خصوص الصلاه في الحرم، هذا صحيح، لكن ذهب موجود، لكن ذهب عن الأئمة المتقدمين موجود، أما في المكان المقصود وفي طبعا الحيرم كان خلفاء الجور يلبسون الحرير، وسبق أن شرحنا أن الصلاة في الحرير عند السنة تخرج على مسألة اجتماع الأمرين، هذا صحيح، هذا الشيء بالخصوص هذا الفرض موجود، لكن الفرض المشهور الوضوء بالماء المغسول بالإناء المغسول بالإناء الذهب من إناء الفضة الصلاة، هذا لا يمكن كيف، ولعل هذا المقدار لعله كافٍ مثلا أن الأئمة المتأخرين ذكروا أن الصلاة في الحرير باطلة مع أن جمل من صلاتين وأمراء يصلون في الحرير، لعله مثلا كان يعترض الأئمة في الحرير وفي الذهب، لكن في هذا الذي محل إشكال لم يذكر شيء. على أين هل هذا المقدار يكفي في أن الأئمة عليهم السلام كانوا يرون الاجتماع كما قال فرض؟ إنصافا بعيد، وخصوصا مع وجود روايات في بطلان الصلاة في الحريم وفي بطلان الصلاة في الذهب، إنصافا بعيد. ولعل بالأخير الأئمة عليهم السلام بيّنوا ذلك بهذا المقدار، المكان المقصود والثوب المقصود لم يتعرضوا لشدة الابتلاء، التغيير الذي لشدة الابتلاء، لأن هذا معناه إذا قال هذا المكان مقصود هذا الثوب مقصود يعني جميع حياتهم في خلاف بس إرادة الله سبحانه وتعالى. وخصوصا وهؤلاء مضافا إلى أنهم كانوا يتصرفون في بيت المال يدعون أموال لهم، يقولون هذا من مالي الخاص من أموالهم. والإمام يقول كل هذه الأموال مقصوبة، ما معنى مقصوبة؟ إن سرقت من الناس من الأمة، معنى مقصوبة هكذا. لعله لم يتعرض لهذه النقطة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا بالقياس إلى مسألة الإجماع وما يتفرع عليه. الأمر الثاني يعني الوجه الثاني التمسك بالروايات. التمسك بالروايات قلنا هذا المطلب جاء في كلمات مثل ابن حزم من علماء السنة الظاهرين، وجاء التمسك بالروايات عند جملة من علماء الأخباريين. اما ابن حزم مجموع ما تمسک به من الروايات عبارت اولا هذا الان ما كل عمل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا المطلب من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال الصلاه في الدار القصبيه في الثوب المغصوب ليس عليه امرنا، لان الله لا يامر بالحرام، كيف يامر بالحرام؟ فهو رد. هذا استدلاله. طبعا هذا الدليل مشابه هو موجود عندنا، لكن الان لا يحضرون الاسناد، موجود عندنا هذا المطلب موجود عندنا. و مع ذلك كله انصافا الاستدلال به هذا الدليل في غايه الصعوبه والاشكال، يعني به عبارات اخرى مصادرتون على المطلوب. اذا قلنا بالاجتماع امر موجود، نعم، اذا نهى الشارع عن عبادت معینه قال لا تصلي مثلا في الحمام، نهي تحريم، لأن لا تصلي في الحمام إجمالا موجود في سنة رسول الله، ولو بعض السنة لم ينقلوا هذه الرواية. الصلاة في المقبرة في الحمام رواه طائفة من السنة أيضا، وذهب طائفة منهم كعمر إلى بطلان الصلاة في الحمام. المشهور عندنا الكراهة، لكن هذا ذهب إلى بطلان الصلاة في الحمام لأن الصلاة باطلة، وكذلك ذهب ابن حزم في المحلى. على این كيف ما كان مع فإذا كان هكذا صلي ولا تصلي في الحمام، صلي ولا تصلي في الحريم، صحيح كلام ابن حزم صحيح. ابن حزم يقول إذا رسول الله قال لا تصلي في الحريم هذا عمل ليس عليه أمرنا، صحيح انصافا. ونقلنا من كتاب الزركشي أن أبا حنيفة قال إذا قال رسول الله تصلي في الحريم مع ذلك الصلاة صحيحة، يعني في سورة النهي في العبادة غالب صح. قال لأن ذات الصلاة مأمور بها وصفه منهي تقدم. انصافا هذا اسراف في القول، يعني نحن في باب النهي في العبادة نقول بالصحة، أو مثل ابن حزم حتى في باب اجتماع الأمرين، خصوصا ما كان الاجتماع انضماميا ما كان التركيب انضماميا نقول بالبطلان، هذا افراط ذاك افراط. انصافا نفرق بين البابين، باب اجتماع الامر النهي اطلاقان، اطلاق امر الصلاة، اطلاق امر النهي القصر، و بين باب النهي في العبادة. و حتی في باب اجتماع الامر النهي نفرق ما بين ما يكون في نظر العرف متحدا مع الصلاة و ما ليس متحدا مع الصلاة. انصافا هذا التفريق لا بأس به، ما افاده ابن حزم من الحكم بالبطلان على تلك الصورة المفصلة انصافا اثباته لا يخلو عن شوب اشكاله. هذا بالنسبة الى هذه الرواية. فالمشكلة الاساسية نحن في موردين آمنا باطلاق هذه الرواية. المورد الاول تأملوا فيما اذا كان النهي في نفس العبادة، مثل ان يقول صلى ولا تصلى في الحريم، صحيح، اذا صلى في الحريم ليس عليه امرنا، باطل. المورد الثاني العنوان الذي تعلق به النهی به عنوانه، به نفس العنوان منهی عنه. مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، نفس الغسل بالماء المغصوب حرام، نفس الغسل حرام. فاذا كان الغسل حراما حينئذ اذا توضع بماء المغصوب يكون باطلا، بخلاف اذا توضع بماء من اناء الذهب، بخلاف ما اذا توضع بماء من به اصطلاح اناء المغصوب. فرق بین الاناء المغصوب و الماء المغصوب. بالنسبه الى الماء المغصوب الحق مع ابن حزم، یعنی یستق علی من عمل عملا لیس علیه امرنا، لان امر الشارع فاغسلوا یعنی فاغسلوا غسلا مشروعا، اصلا فاغسلوا لا یشمل غیر المشروع، جائز فاغسلوا، شارع لا یامر بالغسل الذی هو نهاء عن هذا الكلام صحیح. اما اذا قال لا مثلا لا تشرب في آنية الذهب، لا تشرب في آنية الذهب الفضة، و انا الان اريد التوضع من آنية الذهب الفضة، هذا حتی جعله من باب اشتمال امر نهی مشکل، فضلا عن جعله من باب نهی في العباده و موجب بطلان الوضوء صوابا. فاذا ما افاده ابن حزم انصافا لا يخلو عن شوب اشكال في هذا الجهه. هذه طائفه من الروايات. الطائفه الثانيه الروايات التي بتعبيره ليس متعلق النهي معينا، تعلق بنفس العنوان، مثلا نهى عن آنيه الذهب والفضه، لم يقل ان رسول الله لا تشرب في آنيه، لا تشرب معلوم شموله لحال الصلاه مشكله، اما اذا قال نهى رسول الله عن آنيه الذهب، ما معنى نهى رسول الله؟ نهى رسول الله عن شرب ماء من آنيه الذهب والفضه، نهى رسول الله عن بيع آنيه الذهب والفضه، نهى رسول الله عن التوضع بآنيه الذهب والفضه من آنيه الذهب، اصلا هو نفس التعبير نهى يشمل الوضوء. هذا الاشكال انصافا استدلالا انصافا ضعيف، باعتبار انه نهى عن الآنيه با معنى لا تشرب، مراد به خصوص الشرب، اطلاقه لمثل الوضوء محل اشكاله، و التفصيل في ابحاث الفقه على عین هذا الدليل محل هم محل اشكاله. يبقى الكلام في الدليل الثالث في الروايات غدا ان شاء الله تعالى، وصلى الله على